القاهرة، هنا القاهرة. أنده بعي الصوت وجمع الأحلام، يخضر غصن الليل وتنور الأعداد. جانب معايا سحوري حرف ولغة معنى، يغزل أماني شعوري والصحبة تجمعنا مع سالي. سالي سالي فاطمة صديق وجيهان ريدي. صباح الخير على إنسان بيحمد ربنا ويسعى على رزق في كل مكان وأرض الله كتير واسعة. صباح بينور السكة وشمسه عالطريق ضحكة، ومهما تعبت قول يا رب هيجعل سكتك سلكة. عليك الدنيا بتصبح، ببان قلبك لها افتح، ولما تشكره وتحمد يزيدك ربنا وتربح. صباح فاتح ببان لينا على الدنيا حوالينا، من الأحقاد ومن الأمراض يا رب الخلق انجينا. صباح زي اللبن أبيض على قلوب صفية ونقية، ومهما تشوف وتتعرض لأحزان فرحتك جاية. صباح جاي لينا بالفرح وقلب القلب يترجاك، يا رب الستر والصحة ولا تحوجنا يوم لسواك. ولو حسيت في لحظة ضيق ما فيش غيره تفضفضله، ومهما تظلمك مخاليه بينزل ينصفك عدل. وناس تيجي وناس ترحل وهو دحلها دنيتنا، ولا شيء مننا بيفضل غير الذكرى وسيرتنا. وفي كل ليلة قبل الختام نهديكم منا أحلى الكلام، دعوات جميلة تمحي الظلوم، تهدي الحياة تحيي القلوب. سهر الليل وجيهان الريدي.